شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. كنا عند قوله سبحانه من سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب العزة سبحانه يأمرنا في شخص موسى عليه الصلاة والسلام أن نحترم الأنبياء وأن نقدسهم ونجلهم ولا نخدش أعراضهم ولا نسبهم ولا نشتمهم ولا نتنقصهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، يعني اذكر يا نبينا هذا المعنى، بلغه لهذه الأمة حتى تحترم نبيها وتجله وتقدسه. طبعا التقديس البشري ما هو التقديس الإلهي. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا الخطاب من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لمن؟ لبني إسرائيل، لليهود. فقد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أيما إذا، بل كان موقفهم من الأنبياء موقفا أسود. ولذا حكى الله سبحانه وتعالى أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. يقتلون الأنبياء، يقتلون عيسى، يحاولون قتل عيسى، نعم، وهو رسول الله. وها هو موسى عليه الصلاة والسلام يقول: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قتلوا عيسى، حاولوا قتل عيسى ابن مريم رسول الله، يعني هم يعلمون أنه رسول الله، ومع ذلك حاولوا قتله، ويؤذون موسى عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه رسول الله. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. النبي يقتل، النبي يؤذى، وهو قد جاء لهداية البشرية، لربطها برب العزة، جاء لإصلاحها، جاء لإسعادها، جاء لإكمالها، ويقتل ويذبح ويؤذى. هذه مصيبة. وقد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا إيذاء شديدا، ما زال في مصر منذ بعث رسول الله، ومع ذلك آذوه، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني بعثتك فينا ما أجدت نفعا، قبل أن تأتينا كنا في إيذاء من فرعون وقومه، وبعد ما جئتنا ما زلنا في هذا الإيذاء. أي قيمة لرسالتك وأي دور في وجودك بيننا؟ هذا معنى الله يحكي هذا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لما أغرق الله فرعون وقومه ونجى موسى وقومه ودخلوا صحراء سيناء قاصدين بيت المقدس وقاصدين فلسطين لفتحها، وإذا بهم نزلوا في قرية وجدوا هناك عبادة للأصنام، يعبدون الأصنام، فقالوا لموسى ومنة الله عليهم ما زالت أقدامهم مبلولة بالبحر الذي مروا فيه، ومع ذلك قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما اقتنعتم بهذا الإله العظيم الذي نجاكم من فرعون وقومه ورفع قدركم وأوجد فيكم نبيه عليه الصلاة والسلام موسى، ما قنعتم بهذا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لماذا؟ لأن وجودهم في مصر في المجتمع القذر في المجتمع الوبيء أفسدهم، لأن الإنسان الذي تربى في بيئة ساقطة في بيئة وبيئة في بيئة الفساد ما يصلح أبدا، ينبغي أن يزال. ولذلك الأمة التي تربت في الخنوع والخضوع والذل لا تصلح لشريعة أبدا. ولذلك ابتلاهم الله بالتيه 40 سنة حتى وجد أبناؤهم تربوا على مائدة السماء هم الذين فتحوا فلسطين، أما هؤلاء لا يصلحون لأنهم فسدوا. ولذلك لما وجدوا قوما يعبدون الأصنام لأنهم اعتادوا في مصر عبادة الأصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. المهم لما نزلوا ابتلاهم الله بالسيء لأنهم أمرهم بأن يفتحوا فلسطين وأن يجاهدوا في سبيل الله الأرض المقدسة والله أعطاهم إياها، قالوا إن فيها قوما جبارين، هذا إذاء لموسى ولا لا؟ إن فيها قوما جبارين، بل قالوا لو اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، امشي وحر فلسطين ونجبرنا نتسناوك. الله يستطيع التصير بابك، هذا المعنى. طيب اشتكوا لموسى عليه الصلاة والسلام الجوع خصم الطعام، دعا الله عز وجل أن أعطاهم طيور يذبحون ويشون ويأكلون كيف أرادوا، السمين ما تسمى بالسمين صرف السمين، وأنزل عليهم المن السلوى هي السمين، طيور يذبحون ويأكلون ليل نهار مباحة وبكثرة أعطاها الله إياهم. ثم المن، هذا المن هو عبارة عن طعام كان ينزل من الجنة، تصبح الأشجار كلها مليانة بهذا الطعام، أعطاهم الله إياه. ملوه فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ادعو لنا ربك، ما قال ربنا، ما قالوا هكذا، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، خصنا الجعدة والبصل والبطاطس وإلى آخره، ما خصنا طعام الجنة، ادعو لنا ربك. الله يسخط على التصير بابك، ادعو لنا ربك. نعم، لما طلبوا كتاب منهاج، لأن الإنسان ما يعيش بدون منهاج، من كتاب رب العزة يصغ لنا حياتنا كيف نعيش. ولذلك أنزل لنا القرآن الكريم وأرسل لنا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام طلبوا منه الكتاب فذهب إلى جبل طور وأعطاهم موعدا 30 يوما، ولكن هذه مددت ل40 يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأسممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في هذه المدة ماذا فعلوا؟ صنع لهم العش، صنع لهم السامر للعش فعبدوا، عبدوا العش. واتخذ قوم موسى من بعده، من بعد ما ذهب إلى جبل طور، بل من حليهم عجلا جسد له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. كذا لما كان خسار موسى قومه 70 رجلا ذهب معه إلى جبل طور. هؤلاء 70 لما كلم الله سبحانه وتعالى، الله كلم موسى وسمعوا كلام الله، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أعوذ بالله، لا تصلت بابك بالرحمة، قال حتى نرى الله جهرة. نزل الله عليهم الصاعقة أمامتهم، ثم أحياهم بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى لا يتهم موسى بأنهم، لأنه غير يقول تقصدهم. فدعا الله عز وجل أن يحييهم له، فحيهم الله عز وجل حتى رجعوا منها. لما أتى بالتوراة، ها هو كتاب الله، قالوا لن نعمل به أبدا. فجب جبل جبل رفعوا الله فضبابهم، وإن نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يتعلوا بابا كنا تطمس تصير بابهم، يلا حبيبي. هذا كلام الله. وإذ نطقنا أي رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة. عاد قالوا وقف كيف يدعو، كيف يدعو كيف يشوفهم ذيك يجيبوا واش إن شو اللي يودي بك صديق بس الله كي صديق إلا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة. موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المساخين. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة أنتم ستتبعون سنن من قبلكم، شبر بحالي وانتم كذلك لا تتبعون سنن من قبلكم شبر بشبر ذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم، وحتى لو أكلوا العظيرة رطبة أو يابسة لا أكلتموها، وكان في رواية حتى لو أن أحدهم نكح أمه لفعلتم. إحنا نسخة من النصارى ولا لا؟ نسخة القرآن ببيوتنا وشوارعنا وأحوالنا وأفكارنا وكل شيء. آذينا نبينا صلى الله عليه وسلم، آذينا دعوته، وآذينا شريعته، وآذينا دولته، ما بقي شيء فينا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو بعث الله المسلمين الأولين المرقدين لا أنكروا أن نكون نحن نمتلك الإسلام بالسلام فضينا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم زيد في الخط إذا نعم اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام. طيب لما نعم وقع فيهم قتل، واشتكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم القاتل من قتل هذا الرجل، فقال لهم اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها يحيي الله سبحانه وتعالى هذا الميت ويدلكم على من قتله. قالوا ما هي وما لونه، كيف ديك البقرة واش صفرة ولا حمرة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا كذا، واش عندها القرون ولا ما عندهاش ولا قاعد كتحلم ولا ما تحلمش. فشدد الله عليهم وما وجدوها إلا بملء مسكها وجلدها ذهبا. هذه مصيبة. نعم أيضا ما وقفوا عند هذا فقط، بل رموه بالزنا ظلما وعدوانا، اتهموا بأنه قتل أخاه هارون. هو قالوا لو أنت تعرف أن أحب الناس عندنا هو هارون أنت قتلته، وما الطبيعي يؤذون هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يقسم شيء من الغنائم ولا شيء يعني من العطايا التي كانت تؤتيه عليه الصلاة والسلام، هو يقسم وإذا بك واحد من الأنصار يقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى ويتحزن ويقول يتأسى بموسى ويقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، إذن علي أن أصبر. فبهداه مقتدي، الله يقول له فبهداه مقتدي، كما صبر أصبر، كما صبر أولو العزم من الرسل أصبر أنت. فكذلك اتهموه كان يغتسل يعني على شاطئ البحر مثلا، كان يبتعد بنفسه حتى لا تنكشف عورته، فكان يغتسل لوحده. واتهموه بأن قالوا ربما في برص، ربما عنده التفاف في الأنثيين ديالو، ربما ذكره مقطوع، ربما يعني اتهموه بأنه ما يبتعد إلا لعيب فيه. هل يمكن يقولوا هذا المتبرجات شكون يقولوا المتحجبات؟ كيقولوا دميمات، يعني ما عندهم جمال، لو كان عندهم جمال لكشفوه. علاش كيغطوا ديك السبنيه وديك الشيخ العليش؟ لأنهم قباحين في المنظر، ما عندهم منظر، ربما شعره مطوط ولا في كذا. اليهود ايش يقول؟ اليهود قالوا في موسى عليه الصلاة والسلام به أبرأ، نقول يعني به شي مرض فيه عليك بعد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه، هو يغتسل الثياب على صحراء حجرة، ولما خرج من البحر أراد أن يأخذ ثيابه وإذا بالحجر يفر يمشي عند اليهود، لا فين مش هسأل عنه، أوقف وطعم عايز يدق على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أريتكم ذاك الحجر نشوف باقي الأثر، الأثر ذا الصوتات اللي كيصوت على سيدنا موسى ديك العصر اللي عنده. فمتقول حتى وصل بني إسرائيل ورأوه مقبلا ومدبرا قالوا والله ما به أدرى، والله ما به أدرى. أشقى الله عز وجل ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذا ما خصناش نتبعوا الخط اليهودي في سب أنبيائنا وفي سب نبينا بالخصوص. ولذلك قال العلماء من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، يجب على القاضي قتله، يجب على الحاكم أن يقتله، ولا يستتاب إذا كانت توبة تنفعه عند ربه، أما الحاكم ينبغي أن يقتله. خلاص وحكم ابن المنذر الإجماع على هذا، قال إجماع العلماء على أنه كافر مرتد يجب قتله. وقالوا إن المذاهب الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد كلهم يجمعون على وجوب قتل هذا الذي يسب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الله عز وجل يقول في الآية الكريمة وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أولئك الذين لهم عهود مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى وكذا، كل من له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله. وإن نكثوا أيمانهم يعني العقدة اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة عقد معهم عهد مسالمين، يسالم الرسول صلى الله عليه وسلم واتفق أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ولا يعين على قتله، وهو أيضا لا يعين على قتلهم أبدا، ويكون الصلح الحياة السليمة فيما بينهم، عقد هذا العقد. ولكن اليهود ما من عهد إلا ونكثوه، يعقدون معك في الصباح في المساء يكون خلاص، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه. نعم. فالله عز وجل قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، إما طعنوا في الله أو طعنوا في رسول الله، أو طعنوا في سنته، أو طعنوا في كتابه، أو طعنوا في دعوته، أو طعنوا في دولته، هؤلاء ينبغي خلاص تتصل بهم. هل أئمة الكفر، رؤساء الكفر، ما هؤلاء؟ ترون هذا ولا لا؟ هنا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إذن من سب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طعن في ديننا، من سب أو من أنكر حكما أو يعني معلوما من الدين بالضرورة أنكره أو أنكر حكما من أحكام الله، من أحكام كتاب الله أو من أحكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مرتد طاعن في ديننا وطعن. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، إنهم لا عهد لهم لعلهم ينسون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب إلى قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، من ثبت الله عليه. نعم يا إخوان. ثم أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر من حجره عليه الصلاة والسلام، ثم قال للصحابة: سيدخل عليكم رجل ينظر نظرة الشياطين، نظرة الشيطان، هم كذلك لا تكلموه، هم كذلك وإذا برجل يأتي. فكلمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لما كنت تشتمني أنت وفلان وفلان وفلان من أصحابك؟ وحي السماء. فأخذ يحلف وأخذ يعني يعتذر، وذهب إلى أصحابه وأتى بهم، فأخذوا يعتذرون ويحلفون بالله ما فعلوا، بالله ما فعلوا. وإذا القرآن ينزل، إيش قال الله عز وجل؟ قال سبحانه وسبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآن، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا أنهم هم كاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. هؤلاء الذين يسبون دين الله ويسبون رسول الله ويسبون كتاب الله ويسبون الإسلام وأهله، هؤلاء هم حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، هم الخاسرون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. وفي الآية الأخرى يقول: أولم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. المحادة هي المشاقة والحرب لله ورسوله والعياذ بالله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، مخزيين من ملعونين. ولذلك الآن يا إخوان ترون كما سمعنا وكما قلت لكم مرات، سمعنا يا إخوان من يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إرهابي، إنه إرهابي، سمعتها بأذني، إنه إرهابي، لأنه يقول: أسلم تسلم، كتب لهرقل ملك الروم فقال له في رسالته: أسلم تسلم. قال: هذا إرهابي. دوره كيف؟ إرهابي. معنى أسلم تسلم هذا صحيح، ولكن أسلم يعني إذا نطقت بالإسلام فالإسلام راية السلام، ستعيش مسالما في الدنيا وفي الآخرة، تلقى الله مسالما، تلقى الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعزك ويرفع قدرك ويعلي شأنك ويرضى عنك، وتتمتع بالنظر إلى وجهه وبالسكن في جواره. أي سلام من هذا يا إخوان؟ سلام وأي سلام. الإنسان إذا دخل في الإسلام هذا أصبح مسالما، الناس كلهم في سلام، سلام من دمهم وسلام في أعراضهم، وسلام في أموالهم، وسلام في كل شيء. لأن ولذلك جعل الله الشعار الذي بيننا بين المسلمين السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في معنى كافة، هذه كافة إما رجع للواو، ادخلوا كلكم في الإسلام لا يتخلف منكم أحد، أو ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله، يكون كافة رجع للسلم، ادخلوا في السلم أي في الإسلام كله، ما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تصلي وتصوم ولكن في الحياة الأخرى، الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة الإعلامية منهارة لا صلة لها بالإسلام، لا، هذه إيش هذا؟ هذا منهج يهودي، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما تبعضوش الإسلام، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، لا يأمل، لا يجوز. نعم، ووجدنا إخواني من يقول إن الله الذي خلق هذا العالم الواسع كله عبث، والله سمعتها بأذني إخوان، قلوا هذا العالم الفسيح، هذا العالم الواسع عبث، هؤلاء يقولون، هؤلاء العلمانيون سمعتها بأذني، ينسبون لله العبث. بعضهم قال لي هذا الكلام، فقلت له تظن أنك وحدك في هذا العالم مخلوق، ما تستحي سنطع يا المجرم، العالم واسع فيه مخلوقات ما لا نعلمها، وليس عندنا طاقة في أن نكشفها أو نعلمها، نحن معنا جن ولا نعلمه، ولهم لا يؤمنون بالجن، معنا ملائكة لا نرونه، ما عندنا قوة أن نرى، نعم معنا طاقة عقلية ولا نظرية ولا فكرية أن ندرك هذا العالم الذي معنا، الملائكة ما نحن نؤمن بهذا، هذه العوالم التي معنا لا نعرفها، نحن لا نرى حتى الجاذبية، ما أعطاناش الله القوة ندرك الجاذبية، نرى ما أعطانا الله قوة لنعرف عقولنا، العقل لا يعرف نفسه، العقل لا يعرف العقل ولا يعرف الروح، أمور فينا لا نعرفها، كيف الإنسان يعني البعوضة، فهمت ولا النملة أوله تعترض على الله سبحانه وتعالى وتقول هذا العالم الفسيع عبث، ما تحشين ما تصل الدبيت، هكذا السوء على غاية أولا. نعم هذا قيل لي أنا، هذا قيل لي هذا الكلام. أيضا عيوب هؤلاء ما تنتهي، سمعت أيضا من يقول وهذا مكتوب أيضا، قالوا إن القرآن المقامات الحريرية أفصح منه وأحسن منه، يطعنون في القرآن. نعم نعم، هؤلاء أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم مسلمون، يكفر بالله واللي قالوا كافر بالله ما أدري شو يحصل، هو حر يقول ما شاء ويطعن في ما شاء في رب العزة وفي رسول الله وفي الملائكة المقربين وفي كل ما خلق الله وفي الله عز وجل، لا خلاص هو بريء، ولكن من قال له ها هو كافر لا بد أن يحاكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا سمعوا هذه قلتها لكم أيضا، صحيفة تكتب في رمضان تقول هذا شهر النفاق، هذا شهر النفاق، والجريدة موجودة، نعم شهر النفاق، كفر هؤلاء ولا باقون؟ كفر. أيضا سمعنا أيضا من يقول لعنة الله على من قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاه، فلعن من قال هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ رسول الله. ومن كتب هذا الكلام؟ البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الإمام أحمد، الإمام مالك، كلهم كتبوا هذا الحديث، كلهم صلى عليهم ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في الحقيقة، هذه التي قالت هذا الكلام ومن ناصرها ومن دافع عنها، المقصود من رفع قدر المرأة يا إخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع قدر المرأة ويقول هذه المرأة إذا هي أخطأت وإذا هي فعلت فعلا ربما تراه أنسى أعوج، لا هذا العوج ليس منها، ليس مقصودا منها، الله خلقها هكذا. فإذا رأيت عوجا فاقبلها بعوجها وارفق بها وأحسن إليها وأكرمها وارفع قدرها وأعلي شأنها. اجعل هذا الكلام اللي هو رفع لقدر المرأة، أصبحت المرأة تلعنه، تلعنه رسول الله وكل من ناصره. شرام هكي لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا سمعنا من قال إن الرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبار يقولون إن الرسالة مكتسبة وليست وحي من السماء. كل واحد واحد لو روض نفسه يمكن أن يصبح رسولا تلقائيا، كما في كاراتي نعم كثر الكاراتي يصبح نعم بالحزب الأسود، أي لكن نعم بالرياضة سيك اليوم وغدا أصبح رسول، أيها الرسول صافي خلاص هكذا يقول. إذن الرسالة تدرك بالرياضة، فإن لله وإنا إليه راجعون. وأيضا نسمع دائما من يقول الطبيعة غضبت، والطبيعة لو وقع زلزال قال الطبيعة، وإذا وقع قحط قال الطبيعة، وإذا نعم سيدي وقع طوفان قال الطبيعة، وإذا وقع معنى الطبيعة يعني لا وجود لله. إذا كنتم لا تعرفون معنى الطبيعة، معنى الله غير موجود وليس هو الذي يفعل في الكون. هذا نسمعه دائما في العالم ككل، طبيعة ما الطبيعة كذا. وأيضا هو هذه المصائب ما تنتهي يا إخوان. أيضا سمعنا، وهذه حكي لي من جهات موثوق بها، كان مؤتمر وكان رئيس البنوك العالي قال لهم هذا المؤتمر من نطق بكلمة إسلام أنا أنسحب من الآن. معنى لا يذكر البنك الإسلامي فيه، من ذكر اسم الإسلام في هذا المؤتمر ودعا البنك الإسلامي فأنا أنسحب من الآن، معناه هو كافر بالإسلام لا يقول به. الإسلام في نظره قذر، في نظره انحطاط. حتى أوروبا أقامت بنوك إسلامية، في فرنسا بنك إسلامي في فرنسا الآن، ابحثوا كذا. وفي البلاد العربية ما يتلقى هذا البنك الإسلامي في كثير من البلاد العربية. على كل حال يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، الكلام طويل. نعم يا إخوان، الله يقول سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، هذه سبب نزولها يقول العلماء مما ذكروا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبوه أبو قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أسلم إلا متأخرا. بلغ أبا بكر بأن أباه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بقتله، فنزلت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة هي الحرب، هي المشاقة، هي العداوة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وتعلمون جميعا أن عبد الله بن أبي بن سلول مرأس المنافق بنوه عبد الله أيضا لما تكلم هذا الرجل في رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لعل بن مستلق وقال ما قال، ومن جملة ما قال سيخرج عندما نذهب إلى المدينة سيخرج الأعز منها الأذل، يقصد عز العزة لنفسه ولأهله وجماعته، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هكذا يقصد. وبلغ الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسف لهذا الكلام لأنه كان يتظاهر بأنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء ابنه عبد الله هذا واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يقتل أباه. قالوا يا رسول الله إذا كان لك غرض في قتل أبي فأنا أقتله حتى لا يبقى في نفسي حزازة لأحد قتله، أنا أقتله وأسك برأسه. فنعم، هنا جلس قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم وعشيرتهم إلى آخر ما قال الله عز وجل. نعم، وأيضا سبحان الله في المدينة منافق مع يهودي تخاصموا، وكان الحق مع اليهودي، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بالحق اليهودي، فالأنصاري ما رضي قال نذهب إلى أبي بكر، ذهب إلى أبي بكر فحكم بالحق اليهودي فقال أنا ما أقبل، نذهب إلى عمر، فذهب إلى عمر، فلما خرج إليهم عمر رضي الله عنه اليهودي قال له ذهبنا إلى رسول الله فحكم بالحق لي، حكى له القصة وإلى أبي بكر، فقال عمر رضي الله عنه لهذا المنافق قال له أهكذا صحيح؟ قال نعم، قال انتظر، فدخل داره ونامس وتب السيف وضرب على رأسه حتى برد. نعم، فلما حكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيضا سبب نزول قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وفي قراءة أذن. نعم، شو سبب نزولها؟ هو أن مجموعة من المنافقين كانوا يتذاكرون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه، فقال أحدهم هذا الكلام ربما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون موقفنا مخزي يشهد، فقال أحدهم لا قولوا تكلموا فيه سبوه ولعنوه وشتموه وإلى آخره، هو إذا بلغه ما بلغه نذهب إليه ونحلف له ويقبل منه خلاص، هو أذن كل من قال له كلام يقبل منه ويسمع إليه يعني مغفل. فنزلت هذه الآية ومنهم الذين يعني من المنافقين، هذه سورة إيش؟ هذه سورة التوبة تسمى سورة الفضيحة، فضحت المنافقين. ومنهم تجد الكثير ومنهم، قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني يسمع، اللي قلت له يسمعك، فهمتوا؟ قال الله عز وجل قل أذن خير هو يقبل منكم بظاهركم ويكل بواطنكم إلى ربكم، إذا جن عنده شي واحد نعم ماسي وحلف له واعتذر له وقال له يقبل ظاهره ويترك باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، ليس أنه مغفل من أخلاقه الفاضلة ومن شيمه الحميدة ومن سلوكه الطيب أنه إذا أساه أحد يعتذر يقبل عذره ويقبل. كذلك كانوا منافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بالكثير منهم، وخصوصا عقب غزوة تبوك سماهم رسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة فلان وفلان وفلان وفلان بعيانهم، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن أبي مسلم لما قال له إذا كان لك غرض في قتل أبي أنا آتيك برأسه، قال لا، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يتظاهرون بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أخلاقه الطيبة أنه يقبل الظواهر ويترك البواطن لله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل، لا سيقول لا إله إلا إذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحق وحسابهم على الله. إحنا نازل المسجد كلنا في المسجد وكلنا نصلي، من المخلص منا ومن المنافق؟ الله يعلم. فينا منافقون، فينا من يدخل يتظاهر وجسوس خداع ولد الحرم مجرم، كيل أمره إلى الله. لا نقول هذا ولا هذا، لا، كيل أمره إلى الله كذا. فهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ نعم، قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين المخلصين يصدق، وأما المنافقين فيعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة الظاهر. ترون كيف؟ هذا من جهة، من جهة أخرى نعمس يقول الله عز وجل، نعم، نزل قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيش هذا؟ كانوا يجلسون مع بعضهم البعض ويقولون هؤلاء مولي اللحي، هؤلاء اللي مجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكونوا مسلمين، هؤلاء يعني ما رأينا أضخم بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني خوافة، فهمت ولا ما رأينا مثل هؤلاء. وخصوصا لما جاءت غزوة تبوك وهم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة بعيدة، جمع الصحابة لغزو هؤلاء الروم، فأخذوا يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته ويقولوا وش القتال بري الأصفر كقتال العرب، والله سنراهم مقرنين في الأصفاد، سنراهم كذا، فمثل نزلت الآية يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقول فعلا سألهم رسول صلى الله عليه وسلم فكانوا أيضا يعتدون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كنا قوزوا الوقت قوزوا النهار والسلام ما كانش يتسلم من قلوبنا خصنا نضرب السلام بيد نعم كنا نخوض ونلعب. قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان إذا استهزأ وإذا بغي يضحك ما يضحكش بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية ويضحك على المسلمين، هذا كفر. ولذلك يقول الله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليش؟ من يقتل مؤمنا قتله لإيمانه لكونه مؤمنا، آذاه لكونه مؤمنا، طعن فيه لكونه مؤمنا، طعن على لحيته، طعن في هندامه، طعن في سلوكه، في صلاته وتمسكه بشريعته، هذا كافر بالله بإجماع بهذه الآية. قل أبي الله ولأنه يطعن في رسوله وفي صحابته، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، أيضا نجد أيضا في يعني في قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله كل الوقت خلاص، إذن إن شاء الله إلى تمام في الدرس المقبل إن شاء الله. يقول السائل قرأت في العرف الناشر، هذا كتاب في شرح ابن عاشر، نعم، يقول قرأت في العرف الناشر نواقض الوضوء، فقال صاحب الكتاب النواقض كالريح والغائط والبول والمذي والودي والمني والهادي والقصة. فما هو الهادي؟ فما هو الهادي؟ الهادي إخواني هو الماء الذي يسقط من المرأة عند الولادة، هذا يسمى الهادي. أيضا يقول من نواقض، فإذا خرج هذا الماء من المرأة ولو كان ماء أبيض فهو ناقض الوضوء. والقصة، تعلمون القصة، القصة البيضاء هي التي تخرج عند انتهاء دم الحيض فيخرج ماء أبيض تسمى القصة. يقول المؤلف إن هذا أيضا من النواقض، مفهوم؟ ثم يقول وما معنى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد؟ هذه سورة إيش؟ العاديات. الله يتكلم عن الجهاد ويتكلم عن الخيل التي كانت تحقق العزة للإسلام أيام كانت الخيل، والعاديات التي تعدو، والعاديات ضبحا، لأنه حينما تجري يسمع لها صوت، يسمع لها صوت يسمى الضبح، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، عندما تجري تشوي يعني بحوافرها تضرب الأحجار حتى ترى النار تشتعل، وهذا شاهدنا يعني بجريها وحركها على العدو. نعم، هك. والعاديات ضبحا، فالله عز وجل يقسم بهذه الحالة، هذه الحالة ربنا يرضاها، يرضاها سبحانه وتعالى ويجلوها ويحترموها ويقسم بها، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم، وهذه الحالة عظيمة لأنها تحقق النصر للإسلام. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير في الصباح، إذا أراد أن يغزو أمة لابد يقول انتظروا سبحان الله يكون مؤمنين، يقوم في الصباح يصلون، لما انظروا من ينام عن الفجر يستحق إيش؟ نسأل الله السلامة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا بعد الفجر في الصباح تكون الإغارة، فالمغيرة في الصبح. قال فأثرنا به نقعا، يعني حينما تحرق على الأرض وتشوف الغبار، الغبار يعني العج، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، توسط جمع العدو. قال إن الإنسان العنيد الذي لا يستجيب لله ولا يشكر نعم الله، إن الإنسان لربه لكنود، طبعه هكذا جحود بنعم الله، إن الإنسان لربه الذي رباه واعتنى به وأوجده ورباه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أخرجه من بطن أمه، هذه التربية كلها من الله عز وجل، إن الإنسان الذي ربه لكنود، ما يشكر نعم الله، كفر وجحود بنعم الله، وإنه على ذلك لشهيد، يوم القيامة ستشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يصبح هو بنفسه يشهد على نفسه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، لربه لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، يحب المال، بخيل ما يطلق ريال في سبيل الله. نعم، هذا معنى الآية. ثم يقول وما معنى قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان إلى قوله والأعناق؟ يقول الله عز وجل في سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه، مدحه الله في هذه الحالة، إذ عرض عليه الصافنات الجهاد لأنه كان ملكا نبيا ملكا، وعرضت عليه الجيوش والخيل، وكان عنده خيول ما شاء الله، يقالنا هذا الخيل العراب بقايا من بقايا خيل إيش؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. وهبنا لداود سليمان نعم العبد، عرض عليه بالعشي الصافي ناس الجهاد الخيل يعني، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لأنه بقى في السعراب كيستعرض الجيوش ويستعرض الخيول الى اخره. تفات العصر ما يشاف شافات العصر، دخلت المغرب ما فطنش. ديك الكثره اللي كانت عنده تبارك الله، فهمتوا؟ فقال اني احببت حب الخير وفي قراءه الخيل عن ذكر ربي عن صلاه عن الصلاه، ها اش عمل له؟ قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوداء، ذبحها كلها واعطاها في سبيل الله لعل الله يكفر له ما ترك وما اخر من صلاه العصر، هكذا قال المفسرون. نعم. ثم يقول هذا، يقول السائل ايضا، يقول سمعت احد الخطباء يقول ان الله صبور، فهل يجوز اطلاق هذه اللفظه على الله عز وجل؟ هذه اللفظه صبور اتى بها الترمذي في عده لاسماء الله الحسنى، وهذه الروايه عد أسماء الله الحسنى 99 الرواية ليست بصحيحة، ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذين جمعوها اختطفوها من القرآن أو من استنباط بعض النصوص. وصبور هذا منها، لأن صبور لم ترد في الكتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترد. إنما الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما كاينش شي واحد كيصبر على الأذى قد الله سبحانه وتعالى. الناس تكفر به وتسبه وتشتم رسوله وتطعن في كتابه وفي شريعته وفي ملته، ومع ذلك هو يرزقهم ويعافيهم، شرهم صاعد وخيره هابط، شرهم صاعد وخيره هابط. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى. الذي أتى بصبور لعله أتى به من هذا الحديث، لا أحد أو ليس أحد أصبر على أذن سمعه من الله، فهذه اللفظة أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى، يعني ما كاينش واحد كيصبر بحال الله عز وجل. هانتم كتشوف كيف كيعمل العبيد، هالليل هالنهار هالأمطار هالرياح هالخيرات هالبركات، ومشي للمرشي ويشوف من الخيرات والبركات، رغم سب الله ورغم الشتم في عباد الله ورغم الطعن في كتاب الله ورغم الكفر برسول الله ورغم معاداة شرع الله وكتاب الله عز وجل، ومع ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويعافينا ويكرمنا ويمدنا بنعمه. كاين شي واحد كيصبر بحال الله؟ قل لي واش كاين من نجم صبور. ولكن هذا لا يصح، ليش؟ هذه صفة، وليس كل صفة اسم. أسماء الله توقيفية، لا بد أن تكون ورد في القرآن أو في السنة صبور، لا نشتق، لا نبدأ نشتق الأسماء من أي جهة، لا. إن الله لذو فضل على الناس، نقول الله الفاضل، قل لي لا يا أخي الكريم، والله قال ذو فضل على العالمين، لا نقولها يا أخي الكريم، لا نشتق. الله أكبر. طيب يا أخي الكريم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، مع العلم أن بعض الناس يتلبس بهم الجن في رمضان؟ يا أخي الكريم، هذا الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول، إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، معنى الناس أقبلوا على الله وأقبلوا على تعمير المساجد وعلى تلاوة كتاب الله وقيام الليل، فكأن الشياطين، ما معنى؟ كأنها صفدت وربطت، لا تسلط لها على أحد. فهنا الصفد والتقييد للشياطين معنوي، يعني الناس جعلوا الشياطين كأنهم مصفدين في الأغلال، كأنهم مربوطين. ليش؟ ما بقوا ينصاعون إلى تلبيسة الشياطين وإغواء الشياطين. هذا معنى. المعنى الثاني وهو في نظري أولى، وهو مردة الشياطين الذي يصفد ويربط العتاة من الشياطين، ذيك الكبراء والعظماء ديال الشياطين. أما الشياطين الصغارين كيبقاو مسلطين على عباد الله، وهذا ورد في الحديث صفدت مردة الشياطين. نعم، وهذا المعنى هو أولى في الحديث، هذا هو معنى الحديث. ثم يقول: هناك من لا يصدق صعود الإنسان إلى القمر وأن ذلك مجرد كذبة تاريخية كبيرة. يا أخي الكريم، كون اعتقدنا على أن القمر وصل إليه البشر أو لم يصل، هذا لا يضر في العقيدة. من اعتقد الوصول أو لم يعتقد الوصول، هذا لا صلة له تماما بعقيدة الإسلام. بل الله أخبر في القرآن الكريم عن الجن، من أفضل، وش الإنسان ولا الجن؟ الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. الله يخبر عن الجن الساقط أنه يصل مول القمر إلى السماء، وإن لمسنا السماء يتصنفون على الملائكة ويسمعون كلام الملائكة ومحادثة الملائكة، وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. إذا كان المفضول وصل إلى السماء، كيف الفاضل لا يصل إلى القمر؟ لأن أقرب كوكب غير هنا واحد شوية، على شوية تجبر القمر بحال مشي نبني مكان. ثم نعماس يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عنده أب شيخ كبير مقعد في الفراش، وليس لديه زوجة ولا أم ولا من يخدمه، خاصة وأن الرجل يتغوط ويتبول في ملابسه، فهل ينظف لوالده هو أو أخته إن كانت لديه أخت، وما حكم النظر إلى العورة إلى آخره؟ يا أخي الكريم، هذا الوالد إذا وجدنا من يقوم به ولو بأجرة فتبارك الله، ما وجدنا نحن نقوم به، والدي أنا أقوم به وأجعله من نحن نغسل الميت ولا لا؟ نغسل الميت. كيف نفعل بالميت؟ يعني نغطي عورته ونفعل فعلنا، يكون في يدنا الونطس ولا خرقه كذا وبنفعل. نعم، نغطيه ولا ننظر الى العوره ونفعل كل شيء كذا ولا لا؟ والدي حرام ان انظر الى عورته، او امي، خلاص ما وجدت من يقوم بها، انا اقوم بها ونجي نخضيها جميعا كاني اغسل الميت ونقوم بجميع الاعمال. إنما الأمر يحتاج إلى الصدق وإلى الإخلاص وإلى العمل الدؤوب. لا ننسى عطف الوالدين ولا ننسى تربية الوالدين لنا أبدا. نعم، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قول، واخفض لهما جناح الذل من، يعني عاملهما معاملة إيش؟ في غاية من التواضع، في غاية من التكريم، في غاية من التشريف. فهمتم عني ولا لا؟ هكذا. ثم يقول سؤال هنا: هل تجوز الصلاة في ثوب ممسوس بالمني؟ نعم، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها، واختلفوا بعض العلماء يقولوا إن المني نجس، ومنهم يقول إن المني طاهر، ويستدلون بطهارة المني بعائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه إذا كان يابسا كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وهل النجاسة يكفي فيها الفرق أو لا بد من الماء؟ لا بد من الماء، لكن لما كفى فيها الفرق كان دليلا على طهارته. نعم. وإذا كان تقول وإذا كان طريا كنت أمسحه بخرقة أو إذخرة، يعني بالربيع شطاب هكذا تمسح به. فالمني خلق منه نبينا صلى الله عليه وسلم، خلق من نجاسة، وكل الأنبياء خلقوا من المني، وكل المؤمنين خلقوا من هذا المني. أصلهم نجاسة، أصلنا نجاسة، إيخ على هذا الكلام، أعوذ بالله. طيب يا أخي، نعم نحن نغسله ليش؟ النخطوطة إذا وقعت لك في الثوب تغسلها ولا تخليها؟ جن عندنا من الخطط من هنا، إيش هذا؟ هذا كيسمى قذار. إذا نحن نمسحه ونغسله ليش؟ لإزالة قذارته لا لنجاسته، كذا ولا؟ إيه. ثم يقول وهل تجوز مجامعة المرأة أثناء استحاضتها؟ فرق بين الحيض والاستحاضة يا إخوان. الحيض أيام الحيض حرام أن يقترب الرجل من المرأة، قال عليه الصلاة والسلام فلتتأزر، تتأزر يعني تعمل الإزار، تعمل السروال مثلا، ويعني وشأنك بأعلاه، يعني افعل بأعلاها ما تريد، فهمت ولا؟ بين ثدييها، بين يعني يديها، بين فخذيها، بين كذا، فهمت ولا؟ ولكن لا تقرب لا القبول ولا الدور، وافعل بهاش، ودع ايضا الفم. دابا حنا في الانترنت حتى الفم بداو كيسولوا على الفم، زعما كيجامع في الفم، التشماق ديال النعامات هما كيجامعوا في التشماق، ايش هذا؟ فم يذكر الله، فم يسبح الله، فم يقرا كتاب الله، ايش هذا؟ هذا قذر، فين شافوه؟ في الانترنت، ياخذ الانترنت من سمعه. انا لله وانا اليه، يستحي الانسان ان يذكر هذا الكلام. فدنا أن يعيشوا أو يقربوا، لا حول ولا قوة. ولكن الفطرة إذا انتكست ماذا نفعل؟ نسأل الله السلام والعافية. والله وحتى لا أطيل بكم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.